بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 11، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة عظيمة واسعة تفيد أو تكاد تفيد بالأحكام الشرعية. فعلة الحكم هي الحكمة الشرعية بسبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. يعني معنى هذا يا إخوانا أن الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدم. يعني إن كان علة الحكم موجودة يحكم بالإيه؟ بالحكم. انتفت علة الحكم عن المسألة. يعني الآن مثلا على سبيل المثال العنب هذا يتخذ إيه؟ خمرا. فهو بيؤخذ عصير عنب ويترك بعض الشيء فيتخمر فيصبح خمرا. حرام مش غير حرام؟ حرام. طب هو واحد عصير عنب من غير ما يتخمر عصير عنب واصبح مشروبا حرام ولا مش حرام؟ العله انت فالعله لا نقول ان عصير العنب حرام، ولكن نقول ان عصير العنب ان كان العله موجوده هو السكر اصبح مسكرا فيكون حراما. طب السكر انتهى، ما في سكر اصلا، ده هو في عصير عنب، يبقى لا نستطيع ان نقول انه ايه؟ انه ايه حرام. طب ناخذ بعض الامثله. عدم لذه الهره، والعله لانها من الطوافين علينا والطوافات، ذلك لان المشقه تكون عظيمه لو حكم بلذتها. يعني هنا الهره هذه من السباع، من المعروف ان السباع نجسه، يعني شعورها نجس او حسب كلام العلماء. ولكن العلة في الهرة أنها كثيرة الملابسة بالناس، كثيرة الاستطواف على الإيه؟ على الناس. لو كنا بنجاستها ما استطعت أن يعيشوا، لأن القطة تدخل إيه؟ وتخرج. فهنا اختلفت إيه؟ اختلف حكمها على إيه؟ عن حكم الإيه؟ السباع، بالتالي إيه؟ أجازنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنزلة. نعم. تحريم كل معاملة، تحريم كل معاملة فيها ضرر وتحريم الغش وما إلى ذلك، والعلة الإضرار بالغير وسد أبوان بغير حق. معاملة الناس جائزة، فإن كانت المعاملة فيها غش فتكون إيه؟ غير حرام. طب انتهت انتهت الغش من المعامله يكون ايه؟ حلال. العله نفسها انتهت خلاص، انت عله تحريم المعامله الغش. اذا انتهت العله هذه فالايه؟ فالبيع ايه؟ جائز. نعم. تحريم الخمر لانه يوقع عقل في النعمه الاطلاق، والشرع من مقاصده حفظ العقل. خلاص يبقى اذا العله اللي يريد الخمر هو السكر، حفظ العقل. لو قلنا مشروبا ليس فيه سكر يبقى ايه؟ حلال. الماء إذا خالطه النجاسة تغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو إيه؟ نجس. أما إذا لم تغير شيئا من أوصافه فهو طاهر بدور عين إيه؟ الحكم. يعني هو الآن الماء أهو خالطه النجاسة تغيرت شيئا من إيه؟ منه فأصبح الماء إيه؟ أصبح الماء نجس. طب إن لم تغير كان الماء كثيرا فلم تغير شيئا يبقى الماء ليس أم ليس؟ ليس. يبقى الحكم يدور مع علته إيه؟ وجودا وعدما.